أطال شوقي أطال شوقي للنبي محمد فمتى إلى ذاك المقام وصول فمتى إلى ذاك المقام وصول سألت ربي بخير هادي سألت ربي بخير هادي يجعل موتي على الشهادة يجعل موتي على الشهادة من كان مثلي بغير ثاني من كان مثلي بغير ثاني يكون فضل كريم زادا يكون فضل كريم زادا فإن فضل الكريم بالي فإن فضل الكريم بالي على داويله والسعادة على والسعادة ربي تفضل على عميني ربي تفضل على عميني لنعمتك يا نعم الرحيم لنعمتك يا نعم الرحيم الجحيمي يكون حصني من الجحيمي إذا كان حسابك يا صاح علي برب كريم أبشر بالنجاة الرؤوا بجامع العصا يجوف على ذنبي ويعفو على السيئات إذا كان حسابك يا صار علي براب كريم أبشر بنجاة بدار النعيم المولى العظيم السماء المغفور رؤوف الرحيم ربي أكرم الأكرمين الرؤوف بجامع العصا يجاوز على مذنبين ويمحو من السيئات من حب في خير الورى الورى من حب في خير الورى الورى السنة السنة على المصطفى سلموا سلموا على المصطفى سلموا سلموا النور للعرش يسعى النور للعرش يسعى في مقعدنا عظيم والله يا محمد في وجهك النعيم سلم على محمد في مكة الحجار وسعى إلى محمد لا مسعى الشجار وارشق يا محمد من أجلك القهار يا سيد التوحد يا سيد التوحد في مقعد عظيم والله يا محمد في وجهك نشهد مقام هذا الإمام ونقول يا رسول الله يا خير الأنام عليك السلام عليك السلام الله يا فعل ما يشاء الله يا فعل ما يشاء يا للا يا للا يا للا يسأله حاشا يا أخي عسوا يا جدني عسوا يا جدني يا للا يا للا يا للا في زورتي صلوا عليه هللنا هللنا هللنا يوم يكون يوم يكون هللنا هللنا هللنا يلنا يلنا يلنا في شدتي في شدتي ضيقا هللنا هللنا هللنا صلوا على صلوا صلوا على الشوق ومن تكون لرسول لله نصرته إن تلقاه الأصل فيه أجابها تجري من يعتصم بك يا خير الورى